محمد في الورى بشرى يبشر فيه كل نبي به الآيات قد ظهرت بأمي أحمد وأبي فبسم الله ما رصفت حروف هواك بالذهب وبسم الله ما نظمت بنات وبدر الليل منشق له في آية عجبي أنا فيه